Thank you. أنت سيد البلاد سيد الله يجيبك يا ليالي ليالي ليالي أسوأك يا ليالي وحقك أنت المنى والطلق وأنت المراد وأنت الأرق صبوة تحيّر في وصفها كل صب ويا هاجري بعد ذاك الرضا بحقك كل لهذا السبب الله فإني محب كما قد عهد. ولكن حبك شيء عجب. ومثلك ما ينبغي أن يصب يا برزاق له قد أحب. أشاهد فيك الجمال البديع خاف يأخذني عند ذاك الطرف. حسن القوام ولين الكلام وفرط الأدب. وحسبك أنك أنت المليح الكريم الخدود بالعريق النسب. أما